بسم الله الرحمن الرحيم. وحشر لسليمان والإنس والطير وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على وادي النمل أمري ما كنت قاطعة